فإنك ميت وابن ميت وذو نسب في الهالكين عارفي، فكل منا كما مات آباؤه وأجداده سوف يأتيه هذه اللحظة فليستعد لها بما ينجيه من الأهوال التي بعدها. وأول ذلك أن يحفظ هذه الكلمات ويحفظها من يحبهم ومن يلوذون به لعلهم ينجون بذلك. وجماع هذا الذكر أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه كما ذكرنا من التوفيق إلى النطق بهذه الكلمات عند الموت من علامات حسن الخاتمة. ويقول لنا الكلام في هذا الأمر إلى علامات أخرى أيضا مما يستأنس ويستغن بها على حسن خاتمة الإنسان. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه العلامات في جملة من الأحاديث الصحيحة. أول وأعظم هذه العلامات أن يوفق بالنطق لهذه الأذكار كما ذكرنا آنفا، من غلقهن عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. أيضا معلومة الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله فقيلا فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك تأتك امرأة عمك يا أبا فلان، يعني هل زوجتك ضايقتك أو شيء من هذا فلعلك تقيل من أجل هذا. قال لا، وأثنى على أبي بكر فإن أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى لا، سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفق الله عنه كبته. قال فقال عمر إني لأعلم ما هي، قال ما هي، قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة طبقت هي والله هي، أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فهذه أعظم علامات حسن الخاتمة أن يوفق الإنسان للنطق بكلمة لا إله إلا الله بحيث تكون آخر كلامه. يعني لا مختلفون هل يتمها يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأقرب لغاية الحديث أن يقتصر على شهادة التوحيد فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فمن حضر مجلسا يعني يحتضر أو إنسان يحتضر فعليه أن يمكنه إياها بنطق، فإذا حصل منه بعد يعني أن نطق بكلمة التوحيد كلام آخر فعليه أن يعني يوجهه إلى تكرارها حتى تكون آخر كلامه. أيضا من هذه العلامات الموت برشح الجبين، الموت برشح الجبين العرق، عرق جبين الإنسان عند الموت، هذه إحدى علامات حسن خاتمته. لحديث مريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده للموت فإذا هو يعرق جبينه، فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. فهذه علامة موت المؤمن، وأيضا من علامات حسن الخاتمة أن يعرق جبينه ويشرح بالعرق. العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة الخبر، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة الخبر. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي ذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحل حلية الإيمان ويزود من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه كلها للشهيد. ومن أجل ذلك وجدنا المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى في جميع الاعصار يتسابقون الى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لان هذا يعني اكثر ما يضمن به الانسان وتوالى بنبيه، ويؤمن انه سوف ينتقل فورا الى الجنان والى النعيم في ديار الرحمن تبارك وتعالى. فلذلك يعني هذا اعظم ما يفزع اعداء المسلمين، ان يعني ان تتاكد فيهم حاسه الجهاد وينادى فيهم بالجهاد المقدس في سبيل اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى. حتى اليهود في هذا الزمان وفي هذه الاوضاع التي يعيشها اليوم اخوف ما يخافون ان يعود النداء الديني او الجهاد الديني المقدس، فهذا هو الذي يرغبونه. اما علمانيين اما فلسطينيين اما يحررون يريدون ان يحرروا الارض يعني في الدولة العلمانية ينامون يعني المآلة باليهود، فهؤلاء ما يكون عندهم جناح العروة، لكن أخوف ما يخافه اليهود مع الضعف الذي عليه المسلمون الآن هو أن يعود المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهم يعلمون أن ذلك كائن كما نعلم نحن أيضا تماما كما طرح أن بينا. يعني بالنسبة لهذا الأمر فهذه أعظم الضمانات لمغفرة الذنوب وليس أعظم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان يعني غاية الجهاد حينما رفعت غاية نقية من الشوائب في أفغانستان، فهرع آلاف الشباب من جميع أقطار الأرض ينبون ذلك النداء ويبذلون دماءهم، حتى كان بعض الإخوة يعني رحمهم الله كانوا إذا نزلوا في المطار في باكستان يمزقون جنازات السفر ومعالم في يعني إشهاد الله أنهم لا يريدون العودة من حيث أتوا وإنما يريدون أن يذهبوا إلى الجنة من خلال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان ما كان من إعادة لنماذج السلف الصالح والأمر عمل البذل والتضحية في سبيل هذا الدين. فانظر كيف يكون الأمر لو كان هذا الجهاد في السد أو في سبيل تحرير مدن الأقصى أو استعادة فلسطين المسروقة المذيعة. لا من شك أن اليهود لهم حق في هذا، أن يخافوا كان من عودة النداء للجهاد الإسلامي في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا من شك أن هذا كائن لا محالة، ونجم بذلك تماما كما نجم بأن الشمس يعني إن شاء الله تشرق غدا من المشرق، سوف يعود الجهاد في فلسطين إسلاميا رغم أن كل أعداء هذه الدعوة الإسلامية. الشاهد يعني أن المسلم الذي يدفعه الذي يدفع المسلم الجهاد وخير بساحات القتال في سبيل الله هو الصرع في هذا الصواب، انه عنده يقين ان ما عند الله خير وابقى. هو ميت الميت تنوعت الاسباب لم يمت بالسيف لا كغيره تنوعت الاسباب والموت واحده، يعلم ايضا انه لن يموت الا باجل قد كتبه الله وقدره. كما يقول الشاعر يعني اي يومي من الموت اسره، يوم قدر او يوم لا قدر، يوم لا قدر لا ارغبه، ومن المقدور لا يندو الحذر، ومن المقدور لا يندو الحذر. فكما قال بعض الصحابه ابو بكر رضي الله عنه ناصح خالد رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياه، وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحتضر ويموت قال يعني ما من موضع في بدني الا فيه طعمه في رمح او ضربه بسيف، طعمه برمح او ضربه بسيف، وانا لا اموت على سريري كما يموت البعير فلا نالت اهل الجبناء. فمن اجل ذلك لما تبين هذا هو السر الذي لا يقاه اعداء الاسلام، ان المسلم اذا قتل عدوا من اعداء الله او قتله عدو الله فان له الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاه والسلام الشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول رفعه من ذلك، ربما تقاعس الانسان على الجهاد في سبيل الله يخشى ان يلقى الله فيعتبه الله بذنوبه، فمهما كانت بذنوبه اذا اقبل على الشهاده في سبيل الله فهو له ضمان وتأمين أن تغفر جميع ذنوبه بأول دفعة تخرج من دمه، أول دفعة تسيل من دمه عندها تلح. كما قال عليه السلام إن السيف محاء للخطايا، السيف محاء للخطايا يلحو هذه الخطايا وتغفر له جميع ذنوبه مع أول دفعة تخرج من دمه، ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع أو يشفع طيف العين إنسانا من أقاربه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال صلى الله عليه وسلم كفى بتواريخ السيوف على رأسه فتنة. اكتفى بطريقة السلوك على رأس الفتنة، ومن أجل فتنته وامتحانه وابتلائه بأسماء الجهات فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله يشهد فيما نزل في قبره، بخلاف كل مؤمن فإن كل مؤمن يفتن في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه الضلوع القبر تتشابك هكذا من شدة الضغط، فهذه لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها بعض النوعات ولنجا منها هذا الطبيب كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستجابة في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فرته. فالعبرة بالصدق وبالنية، فمن طلب الله عز وجل الشهادة وكان صادقا وجازما بأنه إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله فإنه لن يتقاعس وسيخدم على بذل روحه ومهجته، فإن الله يكافئه بهذه النية فيبلغه منازل الشهداء وإن مات على فرته. يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فرته. أيضا من هذه العلامات علامات حسن الخاتمة الموت غاليا في سبيل الله، خرج الرجل الجاهل في سبيل الله وفي الطريق مات في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم لا تعدون الشهيد فيكم، قال يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا فمن هم يا رسول الله، قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، خرج في الجهاد وفي أثناء تواجده في الجهاد مات يعني بخروج روحه موت عادي ليس بالقتل يعني. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، نوع من الالتهابات يعني. والغريق شهيد، هذا اخرجه مسلم. ايضا من هذه العلامات الموت بالطاعون، عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي انس بن مالك رضي الله عنه بما مات يحيى بن ابي عمرو، قلت بالطاعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، أخرجه البخاري. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، أخرجه البخاري وغيره. منها أيضا الموت بداء البطن، وفيه حديثان، الأول قوله عليه الصلاة والسلام ومن مات في البطن فهو شهيد، يبدو أن هو الالتهاب بالبريتوريا أو شبهها. وعن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن فرس وخالد بن عرفقة فذكروا أن رجلا توفي مات في بطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، فقال الآخر بلى وفي رواية طلقت من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. أما العلامتان الثامنة والتاسعة فالموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، هذا حديث متفق عليه. من هذه العلامات ايضا موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رياح رضي الله عنه قال فما تحوز له عن فراقه فقال اتدري من شهداء امتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يدلها ولدها بسرره إلى الجنة، يعني المرأة يقتلها ولدها جمعاء يعني تموت في أثناء الوضع في أثناء الوضع فيخرج الولد وتموت في أثناء ذلك، هذه شهيدة في سبيل هذه الشهيدة يعني لها أجر الشهداء في سبيل الله وتكافأ يوم القيامة بأن ولدها هذا يجرها بفرعه إلى الجنة، فرعه الحبل الحري يجرها بفرعه إلى الجنة. أيضا العلامات الحادية عشرة والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، الموت بالحرق وذات الجنب، وفيه حديث أشهرها حديث جابر بن عتيق مرفوعا الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، الغريب شهيد، صاحبه وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. أيضا من هذه العلامات وهي الثالثة عشرة، الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. إنسان يهجم عليك يريد أن يغتصب مالك فأنت تدافع وتدفع هذا الطائل فتقتل في حالة الدفاع فأنت شهيد. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. في رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطني مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلني. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا أخرجه مسلم. أما العلامتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة فهي الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. في حديثان قال صلى الله عليه وسلم في الأول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أما العلامة السادسة عشرة فهي الموت مرافقا في سبيل الله. منها وفي ذلك حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه. الرباط يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين واجب العباء ويقف حارسا لهذه الثغور، فهذا هو الرباط. رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتى وأمن الفتان وأمن الفتان. هذا رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله، إن الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه يرمي له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. العلامة السابعة عشرة: الموت على عمل صالح، أن يموت الإنسان على عمل من الأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن قام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فهذه هي العلامات التي يمكن حفرها، ولعل غيرها أيضا كثير، لكن هذا ما أمكن حفره كما يدعاه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعوها علامات حسن الخاتمة التي يستأنس بها على حسن خاتمة ذلك الإنسان. فلما كان الإنسان لا يضمن متى يأتيه أجله فعليه أن يكون مستعدا بالأعمال الصالحة والنوايا الصالحة حتى إذا ما جاء الأجل كان مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. يذكر الدكتور عمر الأسفر حفظه الله في كتابه القيامة الصورة أيضا فصلا جيدا يناقش فيه سوء الخاتمة، هذه علامات حفظ الخاتمة التي تكلمنا عليها. وما مشتك هناك فيات عظيمة جدا في هذا الباب يختم فيها للإنسان بأعمال صالحة، والقصة كثيرة في ذلك، والعبرة فيما سنحكيه إن شاء الله بطبق الراوي. يعني هذه الأشياء لا بأس من حكايتها، وإنما العمدة أن يكون الراوي صادقا وحافيا بطبق، فهذا لا يبعد وقوعه، وأن يكشف الله تبارك وتعالى بعض هذه العلامات فإن في ذلك يعني عبرة ونذيرا من النذر التي يعني تكون بها الحج على من بلغته. لكن قبل أن نستعرض بعض هذه الوقائع نذكر كما يعني ذكرها الدكتور عمر الأسفر أسباب سوء الخاتمة. يقول: بعض الذين ينظرون الإسلام ويعملون به يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة سيئة، وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حذرهم الموت. وقد تحدث الشيخ الصديق حسن خالد رحمه الله عن سوء الخاتمة فقال: وله أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها. ثم ذكر هذه الأسباب فقال: منها الفساد في الاعتقاد. يعني أكبر سبب من أسباب سوء الخاتمة أن تكون عقيدة الرجل فاسدة والعياذ بالله، حتى لو كان جاهدا وصالحا، مهما كان مجتهدا في العبادة والزهد والورع وكذا، لكن الفساد عند تدخل العقيدة فهذا أعظم الأسباب التي تجلب له سوء الخاتمة. فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان، غير ظان انه اخطا فيه قد ينكشف له في حال فترات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقه مثل هذا الاعتقاد الباطل. يعني ما كان يعتقد انه حق لا شك فيه ينكشف له عند الموت الحق في هذه العقيده التي كان لا يغتاب فيها، وحينئذ يهتز ذلك الاعتقاد في تطوره حينما ينكشف له. فان كان عنده اعتقادات اخرى صائبه ربما اهتزت فيها ايضا ووقع في الريبة والعياذ بالله. ومن شك ان الريبة بلاد الايمان كما قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاذا دخل الايمان شك ولو لحظه وقبض الانسان عليها ضاع كل هذا الايمان. فيكون انتكاس بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقيه اعتقاداته، فان خروج روح في هذه الحاله قبل ان يتدارك ويعود الى اصل الايمان يختم هذه علامة خطر، يعني يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيمان، يخرج من الدنيا بغير إيمان. فالعقيدة الفاسدة تنكشف لصاحبها عند الموت، كما يشهد ذلك قوله تبارك وتعالى بحق المسيح عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أحد التفسيرين يعني بعض التفسيرين يقول إلا ليؤمنن به قبل موته حسب الضمير في موته، لأن كان الضمير يعود إلى الرجل من اهل الكتاب فيكون معناه يعني قبل ان يموت اي انسان من اهل الكتاب الا يعني فانه حينما يموت ينكشف له بطلان اعتقاده، مثلا ان كان نصرانيا يعبد المسيح والعياذ بالله، فحينما يموت قبل ان يموت ويخرج الرسول تنكشف له الحقيقه ويظهر له بطلان ما كان عليه من العقيده عند موته. نعم. وان من اهل الكتاب الا لان به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم كريما. أو التفسير الآخر إن الهاء تعود إلى المسيح عليه السلام، يعني وإن من أهل الكتاب إلا لأمان به قبل موته حين ينزل من السماء في آخر الزمان ويكون في الأرض حينئذ يؤمنون به ولا يقبل المسيح حين مات إلا الإسلام، يضع الجزية لا تقبل منهم الجزية ويعني لا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير ويقتل الطريق كما تعرض ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سبق أن علم القرآن في المسائل الاخرى ان يعني ان الشيطان يحضر المؤمن عند الموت، وفي الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بك ان يتخبط لي الشيطان عند الموت، فياتي الشيطان ايضا ويكون ملبسا له ما هو عليه وحريصا على ان يختم له بسوء ما دام فيه نفس وما دام فيه روح. يعني مما حكي في ترجمه الامام احمد انه عند احتضاره رضي الله عنه كان يقول لا بعد لا بعد، فأغمى عليكم أخاك فقال له ابنه يا أبتي إنك قلت كذا وكذا فماذا كما سبب ذلك؟ فقال الإمام رحمه الله قال ذاك الشيطان عرض لي في جانب الحجرة يعض أنامله ويقول له يا أحمد فتني، يعني فتني أن أضلك وأنت حي يا أحمد فتني، فكان يجيب الإمام ويقول لا بعد يعني ليس بعد ما دام في نفس وفي روح فأنا قابل لأن أبتلى بك وفتتك. لذلك هذا من فقهه ويعني رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يسببوا مكاسب العقيده انحرافهم عن كل ما يعتقدون عند الموت هو في ذلك الحق، قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويقول تبارك وتعالى قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. فكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه إما نظرا لرأيه بعقيده أو أخذ يعني هذا ممن هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر ولا ينفعه الزهد والصلاح، وإنما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقائد الدينية لا يرتد بها إلا إذا كانت مأخوذة من الكتاب والسنة. هذا أعظم أسباب سوء الخاتمة فساد الاعتقاد. السبب الثاني الإصرار على المعاصي، فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه سلفها يألف ويعتاد قلبه على هذه المعاصي، وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته، فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات الذي يغلب على القلب، يعني هو مكان لحظ الإنسان من الخير أو غيره. فكما يقول بعض الشعراء يقول فأول شيء فآخر شيء أنت عند كل أجعة وأول شيء أنت عند هبوبه. يعني يتحدث عن أنا بس ذكر محبوبه في حالتي النوم واليقظة. وهذا هو الحقيقة أن الإنسان إلى ما فآخر ما يفكر فيه دائما يكون أحب شيء إليه وأكثر شيء يجعل غله عقله. إن كانت غله السيارة، إن كان يشغله المال، إن كان يشغله الدنيا، إن كان يشغله النساء وهكذا، أكبر ما يلتفت بقلبك وهو عمر قلبك هو الذي يشغلك في هاتين الحالتين. حالة شراح اليقظة عند بداية النوم وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبك. كذلك المؤمن إذا استيقظ أول ما يستيقظ في الصباح فإذا أراد أن يحتمل إيمانه فليأمر ما هو الشيء الذي يسبق إلى قلبه. فأحد شيء إليك هو الذي يقصد إلى ذهنك في هذه اللحظة. إن كان هو ذكر الله استيقظ بذكر الله لقيام الليل لصلاة الفجر للدعاء للعمل والوظيفة لملاقاة الأصدقاء والأحباب وهكذا، فما يغلب على قلبك يظهر في هاتين اللحظتين. كذلك عند الموت يغلب على قلبك ما عودت هذا القلب أن يدخله وأن يعمره. فمن اعتاد على المعاصي وألف المعاصي وألف الأغاني والتلفزيون والفيديو والممثلين والرياضة والكورة وهكذا، فما يغلب على قلبك وتمنع قلبك به يعني هو الذي يسيطر عليك في هذه اللحظة. حتى رأينا من هؤلاء والعياذ بالله من يوفي لأنه إذا مات يعني ليس فقط يعني ينصرف الموسيقى والغناء إلى آخر لحظة، لكن يكون السنون وضعه معه العود الذي طالما صلت به عن سبيل الله ويدخل معه العود الذي كان يعزف به في حياته سنوات طوال. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، فإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي. فربما يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها وتطير حجابا بينه وبين ربه، وسببا لتقاوته في آخر حياته بقوله لما جاء في الأثر المعاصي بريد الكفر. والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر. وأما الذي ارتكب ذنوبا كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها بل كان مصرا عليها فهذا الخطر في حقه عظيم جدا، إذ قد يكون غلبة الإنس بها سببا لأن يتمثل في قلبه صورتها ويقع منه ميل إليها وتكتب روحه عليها فيكون سببا لسوء خاتمته. وأن يتدخل إلى الأسرار الأخرى، وكل همه أنه استكثر من أسباب الحقرة، يستكثر على متاع الدنيا الذي سوف يفرقه، يستكثر يعني يستحسر لتراقي خلانه وأصدقائه ومحبوباته من يعني أعراض الدنيا. يقول يعرف ذلك بمثال، وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها طول عمره، حتى إن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياطة. إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإنس. الموت وإن كان فوق النوم ولكن فتراته وما يتقدمه من الغشي قريب من النوم. فطول الإنس بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وبين النفس إليها، وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء. قال الذهبي في الكبائر، قال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له ثلثاؤه الذين كان يجالسهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله. قال: شاهد يبدو النادي عبارات يستعملها لاعبو الشطرنج. ثم مات فعرض على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب فقال عوض كلمة التوحيد: شاهد. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس جراء الخمر أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له رجل يقول له: قل لا إله إلا الله، يجيبه ويقول: اشرب واسقني. ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعض الناس يتصور أن النطق كلمة الشهادة كلمة لا إله إلا الله سوف يقولها عند الموت. أين الحديث يقول: من رزق ظلا هذا رزق وهذا توفيق، ليس كل حركة إرادية هي الآن حركة اللسان إرادية، إن أردت أن تتكلم تتكلم، إن أردت أن تسكت تملك لسانك، لكن في هذه اللحظة لا سلطان لك على لسانك، وإنما الموفق من وفقه الله والسعيد من أسعده الله تبارك وتعالى ووفقه وألغى لسانه بهذه الكلمة الشريفة أن يعني انطقاق بلا إله إلا الله. الإنسان إذا يتذكر إذا أصابه مرض المرض الشديد مثلا أو الثقيل كيف أنه أحيانا يكون يريد أن يذكر الله فلا يستطيع من شدة الآيات ومن شدة المرض الذي يصيبه يريد أن يذكر الله ذكر عادي لكنه لا يقوى على ذلك. فكيف عند معاناة فترات الموت التي قال فيها أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله إلا الموت تكرر ويضع يده في الماء ثم يضع على جبهته ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. فكيف يفعل من دون سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا الشك أن هذا ليس في فقط الإنسان فبعض الناس تسوف فتقول ساعتها أقول إلى المرأة أدخل الجنة يمنيه الشيطان ويغره ولكنه إذا تفكر وقطع حقيقة الأمر ليس الأمر بيدك لكن الأمر بحسب ما غلب على قلبك من قبله. يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي وهذا الكتاب مما ينبغي أن يهتم به الإخوة إهتماما شديدا جدا هو من الكتب الأساسية في نصيحة المسلمين للفرار من الذنوب والمعاصي إلى الله تبارك وتعالى. ألقه رحمه الله جوابا على سؤال وجه إليه يقول فيه ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية رأينا أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توكدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأذورين رحمته الله تعالى. وإن الإنسان لا يهبط هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال لماذا؟ لأنه بهذا السؤال كان كل من حسنة وكان بسبب سؤاله أن ألف الإمام القيم هذا الكتاب المبارك النافع المفيد فينتفع به إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وننصح الإخوة الأعزاء أن يهتموا جدا بهذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومن فكرة هذا السائل أنه لم يحدد داء معينا فمثل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أن يوسع الباب ويتكلم في كل احتمال من أمراض القلب أو الجوارح التي يعاني منها هذا الجواب مفيدا ويسمى أيضا الداء والدواء. الشاهد يذكر ابن القيم رحمه الله من آفات وعقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. نعم. ثم قال رحمه الله هذا وتم أمر أخوق من ذلك وأدهى منه أمر وهو أن يكونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم ممن كان يسرف على نفسه المعاصي ولا يتوب حتى حضر الموت قيل له قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقولها. سبحان الله لم تكن لسانه بكل هذه الجملة وما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله يحال بينه وبينه سبحان الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون بعض الناس دفع حيل بينهم وبين ما يشتهون من الطعام والشراب والشهوات حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة والرجوع إلى الدنيا والاستدراك حتى أيضا وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال شاه رخ فهذه يظهر أحجار من أحجار الشيطان لأنه كان في حياته مسكونا بلالة الشيطان. ثم فقال يقول له قل لا اله الا الله قال شاه رخ غلبتك ثم قضى ومات. وقيل الاخر قل لا اله الا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام من جاري. يعني قال له قل لا اله الا الله ينشد هذا البيت من الشعر والعياذ بالله ثم قضى. حتى هذا الامر انه ان هذا الرجل اراد سوءا بامرأة سألته على طريق قالت له كيف الطريق إلى حمام من جاري فدلها على مكان ثم دخلت هذا المكان فأعلق عليها الباب فطمت المرأة لما يريده فخدعته قالت له دعني أتهيأ وأحضر أشياء وكذا وأعود إليك فخرج ففرت منه المرأة وسلمت من أباه. كان يهون في الطرقات ينشد هذا الشعر متحسرا على أنه تركها تخدعه وتفر منه فكان يمضي في جنس الطرقات ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جاري. فأجاب حتى بعض الشعراء قالوا يعني كنت هل جعلت مش عارف طفلا على الباب أو شيء من هذا. الشاهد أنه عند احتواره كان يقال له قل لا إله إلا الله فكان يأتي فكان على لسانه هذا البيت فيجيبهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جاري ثم قضى. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهلي بالغناء، جعل يغني غنى من الغناء والموسيقى غلبت على حياته، فجعل يغني ويقول فإلى سلسلة حتى قضى. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله، فكان يجيب ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها، والعياذ بالله. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله، فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك والعياذ بالله، فقال هو كافر بما تقول وقضى. وقيل لآخر ذلك، فقال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها، والعياذ بالله. يقول ابن القيم وأخبرني من حضر بعض الشحالين عند موته، رجل متكلم كان يدمن أن يسأل الناس ويقول سلت لله أو لله سلت، يعني جزء من الدماغ أو الضرائب. يقول وأخبرني من حضر بعض الشحالين عند موته فجعل يقول لله سلت لله سلت لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه صدر وهو عنده وجعلوا يلقن له لا إله إلا الله، وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، هذه بلى حتى قضى. يقول سبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، فالذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وأبصر لسانه عن ذكره وجا رائحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط واستغلال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزعة، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته، هو في أشد حالات الضعف والشيطان في أشد حالات القوة والحرص على إماره، وحسد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرقته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة، فمن ترى يسلم من ذلك. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق بحفظ الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، فبعيد من قلبه من الله، فبعيد من قلبه من الله تعالى غافل عنه، متعبد لهواه، أثير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد أن يوفقه الله للخاتمة الحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، فلهم أيهم بذلك بعيد. من منهم يزعم أن عنده ضمان وتوقيع وفتح من الله تبارك وتعالى فيه الضمان له لأنه يكون من أصحاب البلاد. يقول كما قيل يا آمنا مع كفح الفعل منه أهل أتاك توقيع توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تمسكه، فرقت في الزرع وقت البذر من سفل، فكيف عند حصاد الناس تدركه، هذا وأعظم شيء فيك جهدك في دار البقاء لعيش سوف تتركه، من استفيه إذا بالله أنت أم المغبون في البيع غبيا سوف تدركه. يذكر الشيخ مدحة القرن من أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة، فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته، فمن سلك الطريق ثم اعرض فالاعراض بعد الاقبال لا من شك انه من علامات الخذلان والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن الاحساس لا ييأس من رحمه ما دام يعني الانسان يرى ان يعني حسناته تسره وسيئته تسوؤه، فيعني ابقي غصنك ما دامت فيه رطوبه، اذا المجال فيه حياه في قلبه، اذا تركت حسناتك فانت مؤمن. فما دام الانسان يشعر بعدم الرضا عن نفسه وتسوؤه السيئه التي ارتكبها لكن تسره وتصرفه الحسنة هي فعلها، إذا هذا الإنسان فيه أمل وفيه مطمع في أن يعود إلى الاستقامة إلى أعظم مما كان، فلا يخلط الإنسان من رحمة الله ومن روح الله تبارك وتعالى. لكن الإعراض بعد الإقبال أمر ليس بالهين، فإنه يبتلى بجوف القلب وهو الحل، فإذا أقبل أعمال ينبغي، لأنك إذا عرضت على الله فأي إلى خير من الله كنت مسير على طريق الله، تقرأ التلفزيون وتقرأ الموسيقى وتقرأ الأغاني وتقرأ كل ما يرضيك عن الله ثم تحيط عن هذا الطريق بعد ذلك فإيه خير من النقص؟ من فضلك تقرأ الشريف فخير من النقص كنت ماشيين على طريق الله تقرأ التلفزيون وتقرأ الموسيقى وتقرأ الأغاني وتقرأ كل ما يرضيك عن الله ثم تحيط عن هذا الطريق بعد ذلك فإيه خير من النقص؟ وجدت شيء أحسن ما عند النقص وجدت سوى الرياضة والكرة والشطرنج واللهو واللعب أفضل مما وجدته في الكتاب وفي السنة وفي سير الصالحين. هذا كان في ابتدائه رئيس الملائكة ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادة ثم لما أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين وكبلعام ابن بعوث الذي آتاه الله آياته فانسلخ في إخلاله إلى الأرض فاتبع هواه وكان من الغاوين وكمرقيطة العابد الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فإن الشيطان أغراه على الكفر فلما كفر تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم يرفعه ذلك كما قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ومنها يعني من أسباب سوء الخاتمة ضعف الإيمان فإن كان في إيمانه ضعف يبعد حب الله تعالى فيه ويقوي حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى الا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له اثره في مخالفه النفس ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في الحث على الطاعات فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات الذنوب على القلوب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الايمان مع ضعفه فاذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى انه يفارق الدنيا وهي محبوبه له وحبه غالب عليه حبه إياها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها ويرى ذلك منه الله تعالى فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل حبه وهذا حلو من فارق الدنيا يكره مفارقة الدنيا الإنسان يكره مفارقة محبوبه فإذا أقبل على الله هو لا يحب الله بهذه الحالة يغلب عليه ما أحبه من الدنيا فيخشى أيضا أنه يعني إذا أيقن بلقاء الله يبغض لقاء الله ففي هذه الحالة على هذا النص يقع في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه فإذا خطرت إذا خالت روحه في هذه الحالة حالة هذه الخطرة لأنه يبغض لقاء الله فيعني يخدم له في السوق ويهلك هلاكا مؤبدا وما في شك أن السبب هنا هو حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تبارك وتعالى فإذا خرجت روحه في تلك الحالة يكون رأة قلبه ملكوتا إلى الدنيا ووجهه مطروقا إليها ويحصل بينه وبين ربه حجاب. حكي أن سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينة حاجا قال هل بها رجل أدرك عزة من الصحابة؟ قال نعم أبو حازم فأرسل إليه فلما أتاه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكررون الخروج من العمران إلى الخراب. قال صدق ثم قال ليس شعري ما لنا عند الله تعالى؟ قال اعرض عملك على كتاب الله. قال فأين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. قال يا ليت شعري سيف العرض على الله تعالى غدا. قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على أولاه. عبد الهارب هنا يعني يقدم على أولاده. فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه ثم قال أوصني. قال إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفسدك حيث أمرك. ثم نذكر بعض يعني هذه الحوادث التي حكيت ممن حضر بعض الناس عند موته. يقول الشيخ أبو عبد الله بن عبد الله السعيدان في كتابه تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان يقول اعلم أن سوء الخاتمة تعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله. يعني الإنسان يجمع بين صلاح الظاهر والباطن لا يعلم عنه سوء خاتمة والحمد لله وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيقترنه الشيطان عند تلك القبلة ويقترفه عند تلك التهجة والعياذ بالله أو يكون ممن كان مستفينا ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سلمه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته. وقد قدر خلق كثير عند الموت، فمنهم من اتاه الخذلان من اول مرضه فلم يستدرك قبيح المضى، وربما اضاق اليه جورا في وفيته، ومنهم من فاجاه الخذلان في ساعه اشتداد الامر، فمنهم من كفر ومنهم من اعترض فتسخط، نعوذ بالله من الخذلان. ولسوء الخاتمه اسباب تتقدم على الموت مثل البدعه والنفاق والكذب ونحو ذلك من الصفات المذمومه. وسوء الخاتمه على رتبتين احداهما اعظم، وهي ان يغلب على القلب والعياذ بالله شك او نحوز عند سكرات الموت واهواله فيقتضي ذلك العذاب الدائم. فالثانيه لها، وهي ان يتسخط الاخبار او يتكلم بالاعتراف او يزور في وصيته او يموت مصرا على ذنب من الذنوب. يقول: وسأذكر لك بعض الحوادث الدالة على سوء الخاتمة لعل النفس تعتبر بحال من مضى من مصارع القول، فإن في ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ذلك ما حكاه يعني من أحوال تؤكد بشهادة والسماع عذاب القبر وإن كان ذلك. أذكر بعضها لكن نذكركم قبل ان نذكر هذا البعض بقصه سبق انت لولاها من قبل، لكن نعيد التذكره بها لعل فيها جذرا لكثير من الناس الذين يتساهلون في هذا الامر، وهو امر الجلوس عاكفين يعني كالعقاب الخاشعين المتبتلين امام هذا الصنم الذي ملا البيوت التلفزيون والعياذ بالله، ثم شقيقه الاخفى وهو الفيديو الذي يدخل الان بيوت المسلمين او دخل في الفعل كثير من هذه البيوت وقتل الناس به جثه سليمه. هذه القصه يحكيها بعض الشيوخ في كتاب له عن السائلين قصه السائلين. يقول: شيخ كبير في السن كان سببا في هدايه اسره كامله كانت غافله لاهيه تقضي معظم وقتها امام شاشه التلفاز لمشاهده الصور المحرمه ومسلسلات الحب والغرام والكلام كما هي تفاصيل القصه. يحكي الشيخ نفسه، وهذه القصه ذكرها الشيخ صالح المالك في معلقه الله في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين اشار اليه ان هذا هو الشخص الذي حكى عليه هذه القصه. يقول: في يوم من ايام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاه الظهر، فرايت فيما يرى النائم رجلا اعرفه من اقاربي قد مات ولم اكن اعلم ان في بيته في الفازع، فجاءني فضربني بقدمه ضربه كدت اسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيته. قال الشيخ: وكنت ارى هذا التلفاز في بيته وكانه كلب اسود ولا يعلم الله، يعني في المنام راى البيت في كلب اسود هو هذا التلفاز. قال: فاتخذت من نومي مذعورا واستعنت بالله من الشيطان الرجيم وعدت الى نومي، فجعلني في المنام مره ثانيه وضربني ضربه اقوى من الاولى، وقال لي: قم اذهب الى اهلي فكلهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مره ثانيه وهممت ان اقوم ولكني تثاقلت وعدت الى نومي، فجاءني في المره الثالثه وضربني في هذه المره ضربه اعظم من الضربتين الاوليين، وقال لي: يا فلان قم اذهب الى اهلي وكلهم يخلصونني مما انا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت ان الامر حقيقه، فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت الى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت الى باهله واولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون اليه وكان على رؤوسهم الطير، ينظرون الى هذا الاله الجديد صنم، فجلست فلما راوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت فليس هذا من عادتك؟ قال: فقلت لهم: جئت لاسالكم سؤالا، لو جاءكم مخبر فأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا: لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال: فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم فانفجروا جميعا بالبكاء، وقام تبليغهم إلى ذلك الجهاز التلفاز وكثره تكثيرا أمام الجميع معلنا التوبة، ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ: فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي: خلصك الله كما خلصتني. فهذه عبره لا يعتبر، يعني الانسان لو انه يعني اتى ببترول او بنزين وكتبه على اولاده واحرقهم هذا أهون من أن يجيسهم أمام أفتق الفساد يعلم لهم فضول الفساد ويفسدون عقائدهم ويقطعون عليهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالشريطة نحن نتمنى اليوم الذي يهرس جميع المسلمين إلى بيوتهم ويكونون هذا الجهاز ويكسرونه على أكوام السلامة. هذا هو المكان الوحيد الذي أكله ويطهر الناس بيوتهم من هذا الصنم الجديد الذي يفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم أيضا دنياهم كما ربما تأتي فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل إن شاء الله فيه. أما ما وقع من علامات سوء الخاتمة في عهد السلف الصالح فكثير من العلماء يذكرون أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يفزع بعض عبيده على شيء من هذا فإنه هذا يقع بالفعل. يقول شيخ الإسلام قد سمع غير واحد من قبلات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب. وقال ابن رجب رحمه الله قد أطلع الله من شأن عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أخبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأخبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في إشراق. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تباتلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لولا أن تدخلوا لأنكم لو سمعتم عذاب القبر وكشف لكم الحجاب لن تبتلوا موتاكم اشتقر عليهم. ولولا أن لا تباتلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ولا بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ولا بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مغارة الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل يعني كبير في بعملها. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله فدعا بعصيب العصب فشقه باثنين ثم عرض على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن فتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا الفقر والإبل والمتاع والحوائج ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم فهداه له أحد من الضباط فبينما هو يحث رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه فهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن السملة الذي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل فتشتعل عليه نارا المغل من غيره. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال هذا شيء كنت قد أطفته فقال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه وقالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فرعجبوا به من آلاء الكفار كما لبث أن قطم الله عنقه فيهم فخطروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منزولا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الركبة فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زعم يعني قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة إذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. أما ما وقع في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله هي كثيرة فبعضهم يظهر عليه ذلك عند ابتداء المرض يظهر عليه التسخط والاعتراض على قضاء الله والعياذ بالله. ومنهم ما يظهر عليه عند اختباره بحيث يتلفظ بكلام يغضب الله تعالى او يحال بينه وبين كلمه التوحيد. وربما يظهر بعض ذلك عند بعض الناس عند تاثيره كالتغير في اللون ونحو ذلك. ومنهم من تظهر هذه العلامات عند انزاله ودخوله في القبر. والبعض الاخر بعد دخله في القبر كما حصل لهذا المنبوذ بعدما دخل نبذات الارض فابت ان يستقر فيها. نعوذ بالله من ذلك كله. اما ما كان من الاول والثاني يقول ايش تحدثني ابو عبد الرحمن اليماني رجل صالح احسبه كذلك والله حفيظه وهو جار لي انه لقن رجلا ساعه لاختبار شهاده ان لا اله الا الله. يقول فكان رجل يعني هو يقول لا اله الا الله والعياذ بالله كان رجل يحرك راسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم وكانه يقول لي لا لن اقولها. يقول حدث ذلك لي مرتين. قال ابن ابي الدنيا رحمه الله تعالى حدثني ابو الحكم بن احمد الفقيه قال نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له استغفر الله فقال ما اريد فقيل له قل لا اله الا الله فقال ما اقول ثم مات. يقول وسمعت ان رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الالم فاحتكم فسمعته يقول لقد قلبني في انواع البلاء فلو اعطاني الفردوس ما وفى بما يجري عليه. ثم كان يقول واي شيء في هذا الابتلاء من المعنى ان كان موتا فيجوز اما هذا التعذيب فاي شيء المقصود به. والعياذ بالله. وسمعت شخصا اخر يقول وقد اشتد به الالم ورسالة رمضان الكلامية يقول ربي والعياذ بالله يا ظلمني. هذه حالة من لم ينعم الله عليه بالتوفيق والثبات الا في الهلاك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ولقد رايت بعض الحكام يعني محاسب يعني كان يعد الفلوس بحسابات ولقد رايت بعض الحكام وهو في غايه المرض يعقد باصابعه ويحسب. وقال ابن القيم رحمه الله أخبرني رجل كما حكيناه آنفا عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيعه القماش. قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة هذه على قدرك هذه مشتراها رخيص يساوي كذا وكذا حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا كما يقول الإمام القيم يعني فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن كان مذهولا بغيره في حال حياته وصحته فيعثر عليه استعانه بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جريرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة. كما قال الإسلام إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا هو الاستعداد إلى تعالى ويأت قلبك الذكرى فيعني سيأتق ويتسهل عليك هذه الكلمة في أحوال لحظة أنت محتاج إليها فيها. بل إن من أجمل الذكرى وحافظ عليه يعني أعلم بعض الناس كان يواظب على ذكر حتى وهو نائم كان يسمع صوته وهو يذكر الله تبارك وتعالى. فمن أجمل الذكرى غلب عليه الذكر وكان قريبا من الله تبارك وتعالى. فإذا كانت كلمة لا إله إلا الله في تلك اللحظة أو كتب له والعياذ بالله بالسوء شقي تقاوس الألم. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. يعني موسى عليه السلام قال رجع لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري وأسدك في أمري. كل هذا لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا رفيقا. ولولا أن الذكر محتاج لمعونة لما قال عليه الصلاة والسلام أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما ما ظهر عندك فيه فكثير أيضا. يقول الشيخ القحطاني في محاضرة له إن بعض الأمواج عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد وبعضهم يقبض يده اليمنى وبعضهم يدخل يده في فرجه وبعضهم تشم رائحة الشواء تخرج من فرجه وبعضهم تسمع كأن أصياخا من نار قد أدخلت في فرجه. يقول ولقد جاء بمجد فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء وكان قبل ذلك أبيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف فوجدت رجلا واقفا فقلت هذا الميت لكم؟ قال نعم. قلت انت ابوه؟ قال نعم. قلت ما شان هذا الرجل؟ قال هذا الرجل كان لا يصلي. فقلت له خذ ميتك فاغسله. يقول ولقد حدثني عالم ممن يغسلون الموتى من مناطق مختلفه عن بعض ما شاهدوه اثناء التغسيل من هذه العلامات. طبعا اذا حضر الانسان ميتا وراء شيء من هذه العلامات يعني يبدو ان الا ينشرها اذا كانت علامات سيئه لا ينشرها يذكر على ذلك البيت مثل ان يحكي لكن دون ان يعلم الشخص ودون ان يفهم الناس بين المقصود لذلك يستحقون ان يقوم بالترتيب هذا الصالح فقير لانه اذا راى خيرا نشره واذا راى شرا كفره يعني انت معنى ان نحكي هذه الاشياء الانسان يحضر ترتيب الشخص ويخرج فيحكي يقول رايت منه كذا وكذا من علامات السوء لكن اذا راى شرا يكتره واذا راى خيرا ينشره اما اذا حكى في بعض المجالس في التنشر دون ما يعلم وبدون ان يفهم منه باي قرينه امامه هذا الشخص فلا باس في ذلك من العبره يقول من ذلك ان الرجل الذي يليق على الخير يبدو وكانه نائم اما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تعير في نفسه يقول بعضهم يخرج منه مثل الزفت الاسود وبعضهم مثل ماء الحناء وبعضهم يخرج من فمه يعني اشياء ورائحه تليها مع ان الجثه لا تنال طريه يقول احدهم غسلت رجلا وكان لونه مصفرا وفي اثناء التغسيل اخذ وجهه يتغير الى السواد من راسه الى وسطه فلما انتهيت من التغسيل الى به قد اصبح كالفحمه السوداء قال اميت الاخر كان وجهه اثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الايسر فكلما ارجعته نحو الكتف الايمن عاد الى الجهه اليسرى حتى لما وضعته في قبره ووجهته نحو القبله انطلق وجهه عنها الى اعلى يقول حدثني مغسل اخر انه غسل رجلا وكان لونه مصفرا فلما خرج من التوكيل اسود وجه ذلك الرجل فقلت له اسود مثل لحيتي قال اسود كالفحم قال ثم قال يخرج من عينيه دم احمر وكانه يبكي الدم والعياذ بالله قال وهذا كان معي واشار الى صاحبه فقلت له ارايت ذلك قال نعم قلت هل تغير لون جسده قال لا وجهه فقط فختمني مؤثر اخر فقال دخلت ذات مره على بعض الاخوان وهم يمثلون مليئا فرايت وجهه مختلفا كانه خرق مخترق وجسمه اصفر ومنظره مخيفا ثم جاء بعض اهله ينظر اليه فلما راوه على تلك الصوره فروا هاربين خوفا منه اما ما نهى عند الانزال في القبر والعياذ بالله فحدثني احد الممثلين فقال غسلت عزا كبيرا من الموتى بسنين طويله واذكر اني وجهت اكثر من 100 ميت نحو القبله ولكنهم كلهم صرفت وجوههم عن القبله وحدثني مغسل اخر قال عندما وضعت احد الموتى في قبره ووجهته نحو القبله رايت وجهه قد تحول الى اسفل وادخل انفه في التراب ثم وجهته الى القبله ووضعت تحت راسه ترابا ولكنه عاد وادخل انفه في التراب ثم وضعت رملا اكثر في هذه المره حتى لا اعود ولكنه عاد وادخل انفه في التراب ولم ازل معه حتى تكرر الامر خمس مرات فلما يئست منه فاتته واغلقت القبر وقال الشيخ القحطاني خرجت ذات يوم من المقبره بعد صلاه العصر فكنا قد غدرنا رجلا وكان الصين عالقا في يدي فاردت ان ارسلها اذ جاءت جنازه فقال احدهم وكانوا في حدود الخمسين رجلا لله عليك ان تساعدنا في قبر هذا الرجل فوالله لا نحسن القبر يعني السفر فسللت الرجل من جهه الرجلين وكان ثقيلا فاعانني عليه بعضهم فوضعته في القبر وطلبت لبنه اضعها تحت راسه وقد حللت الاربطه فنظرت فاذا براس هذا الميت قد تحول عياذا بالله من القبله هكذا فحول الشيخ راسه فكنت برد هذا الميت الى القبله واخذت اللبنه الثانيه ولكني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا وأنفه وفمه يكبان الدم الأحمر القاري فدخلني الخوف والوجل حتى لم تستطع رجلاي أن تحملاني داخل القبر وقد رأى معي اثنان أو ثلاثة هذا المشهد الغريب الخطير ثم أعطوني اللبنة الثالثة فوجدت أنه تحول في المرة الثالثة فتركته وهربت من القبر نهائيا فقال الذين كانوا معي وتولوا عملية الدفن فرجموه بالتراب ولم يغلقوا اللحد من شدة الخوف ثم صرت أرى هذا الميت في المنام سبعا أو ثمان مرات حتى سكن الله قلبي إلى أخره قال وميت آخر أنزلته في قبره فكانت تخرج رائحة الدخان والتعميرة الشيشة وكأن شخصا قد أشعل دخانا أو تعميرة في القبر وكل من كان معي كان يشم هذه الرائحة يخرج من ذلك الكفن وقد تحول عن القبلة كله وقال ابن أبي الدنيا حدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزلها القبر فذهب يصلح لجنة فإذا هي قد حولت عن القبر عن القبلة قال فأتمنت لذلك غما شديدا فرأيتها في النوم فقالت عامة من حولي من أهل القبور المحولون على القبلة قالت أنها تريد الذين ماتوا على الكبائر. يحكي الخطيب أيضا حادثة يقول أخبرني صاحبي صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري أهل الله الذي وفي بعض الولاء بالقسطنطينية فحفر له فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء داخل القبر فهذا أن يدخلوا فيه فحفروا له قبرا آخر فلما أرادوا أن يدخلوه إذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية فلم يزالوا يحفرون له نحو 30 قبرا وإذا بتلك الحية فتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه فلما آياهم ذلك سألوا ما لا يصنعون فقيل لهم ادفنوه معها نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أن وراءها من علامات بعد الدفن فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمس إلى بستان قال فلما كان قبل ورود الشمس فتبت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل طول الزجاج والميت في وسطه فجعلت أنصف علي وأقول أنا ابن أنا أم يقوام ثم التفت إلى سور المدينة فقلت والله ما أنا بنائم ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدروس فأتيني بطعام فلم أستطع أن آكل ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك الموت مكاس يعني الذي يأخذ الضرائب أو قطع الطريق قال وحدثنا صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن مكاس السلمي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدقة قال جاء رجل إلى سوق الحجاجين ببغداد فباع مسامير صغارى المسمار برأسين فأخذه من الحجاج وجعل يحمي عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها فقال البائع صغيرا فقال من أين لك هذه المسامير يعني خلاصة الكلام يقول في الصبح لقد أخبرني بعض أصحابي أنه سمع صوت جر السلسلة في قبره فقال أبو محمد عبد الحق حدثني الفقيه أبو الحسن بن برجان وكان من أهل العلم والعلم رحمه الله أنهم دخلوا ميتا بقريتهم من شرق أسبيرية فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة كذلك فعلت مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم رحمه الله فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم والله عز وجل أعلم بما كان من أمر ذلك الميت. يقول وحدثني رجل فقال مات رجل في بلادنا اسمه محمد يزعم انه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالربا واكثر من تبع جنازته من اليهود فلما دخلوه وابتعدوا عن القبر مسافه 10 أمتار تقريبا اذا بانفجار يحدث داخل القبر ثم خرجت نار تتأجج من القبر فقلت لا هل شهدت ذلك؟ قال لا ولكني لما سمعت بالذي حدث ذهبت الى الذين حضروا المشهد فسالتهم عن ذلك فكلهم حدثوني بهذا. فحدثني احد المؤثرين فقال اتمنا ميتا ذات مره بعد صلاه العشاء فلما نمت اذا برجل ياتيني في المنام فيصرخ في وجهي ويقول قل ادرك الميت الذي دفنته فانهم يسحبونه الى القبر فقمت فجعا من نومي فتعذرت بالله من الشيطان الرجيم ثم قمت وسميت ما كتب الله لي ثم عدت الى فراشي فعاد مره اخرى فقمت فجعا ولم استطع بعدها ان انام فلما اصبحت ذهبت الى المقبره وقفت على قبر ذلك الميت فإذا أثر سحب فوق القبر من رأس الميت إلى خارج القبر مكافة 5 أمتار والقبر على حاله لا يظهر عليه آثار حفر ولا غيره. أعوذ بالله من سوء الختام ونسأله سبحانه الصبر في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.